مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبر مع الله طوعا مع الله سوقا فما من ملاذ ولا من وزر مع الله والفيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر ويدفع أعماق إيماننا فرارا إليه ونعم المفر.